القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة. نحتفل اليوم بالإنجازات والانتصارات التي تحققت للمرأة المصرية. وفي هذا اليوم نقدم كل التحية والتقدير لكل امرأة مصرية، لكل امرأة حول العالم. فالمرأة سر القوة والبناء. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة والصور المشرقة للمرأة في كافة المجالات، والبداية مع الملهمات. ملهمة اليوم هي السفيرة منى عمر، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، عضو لجنة الشخصيات المرموقة في إفريقيا، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. تم انتخابها مؤخرا لعضوية أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي. السفيرة منى عمر تولت العديد من المناصب السابقة تولت السفيرة منى عمر العديد من المناصب السابقة، منها مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أمين عام المجلس القومي للمرأة. مثلت مصر في الكثير والكثير من المحافل الدولية، وتقديرا لمسيرتها حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. السفيرة منى عمر بمسيرتها الحافلة ملهمة للمجتمع ولكل امرأة مصرية. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا باليوم العالمي للمرأة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده؟ ايه المكالمة اللي على الصفحة دي؟ اشوف مين بقى صاحب المكالمة الصباحي. الو الو انكل احمد، صباح الفل. صباح الخير والسعادة يا نرمين. انا طالبة حضرتك علشان تديني طنط اميمة، اصل انا هتصل بكل ستات العيلة النهاردة اقول لهم كل سنة وهم طيبين. وده بقى باي مناسبة يعني، ولا عيد ميلاد مين بالظبط؟ لا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. اها، واضح انكم في نيو جيرسي عاملين له اعتبار كبير قوي. ده اكيد كل نساء العالم بيحتفلوا بيه. وبعد بقى ما تديني طنط اميمة ولها كل سنة وهي طيبة، هتصل بطنط ماها وطنط عفيف وكل ستات العيلة. طب والدتك فين يا نرمين؟ غدا مامتي دي ست الكل، اول واحده كلمتها وهنتها طبعا. برافو عليك، خد يا ستي اميمه معاكي وكملي بعدها اتصالاتك والمعايده الجميله. وعن نفسي انا كل سنه وانت طيب. اهتمام جميل قوي من نرمين يا مها. جدا يا عفاف، يظهر ان ابنائنا في نيوجيرسي شايفين ان المراه الامريكيه مهتمه جدا بالمناسبه الدوليه. المراه في كل انحاء العالم بتحتفل بيومها العالمي، بس التاريخ بيقول انه سنه 1856 خرجت الاف النساء في شوارع نيويورك للاحتجاج على الظروف اللا انسانيه اللي المراه بتعمل بيها. ما شاء الله عليك يا مها، ده انت دارسه كفاح المراه ونضالها من اجل حقوقها. والمشهد اتكرر تاني في عام 1908 لما خرجت المرأة في نيويورك تطالب بحقها في التصويت. نروح بقى لإقراره يوم عالمي. أما بقى في مارس سنة 1975 الأمم المتحدة أقرت إن يوم 8 مارس ده هو اليوم العالمي للمرأة. ده أحمد. أهلا يا أحمد. أهلا أهلا بيك يا مدام عفاف. إيه نرمين كلمتك؟ طبعا كلمتني وهنتني انا ومها بنت عمتك وانا قاعده معاها. هايل هايل. طب اديها لي بقى ولا اقول لك حضري لي فنجان قهوه انا جاي. الو انكل احمد، ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا نرمين. طنط بقى مش بترد على تليفونها وشادي قلقان عليها جدا ومش عارف يكلمها. هي عندها عفاف وتلاقيها نسيت تليفونها في البيت. ممكن، لاني لما كلمت طنط عفاف اديتها لي، كلمتها قبل كده. انا رايح لهم اهو، على فكره بقى انا بقيت عند الباب. خلاص انا هقول للشادي يطلب مامته على تليفونك او على تليفون طنط عفاف. بجد يا احمد؟ ايوه بجد يا مها، نرمين لسه مكلماني وانا على الباب. القهوه فين؟ حالا تكون جاهزه، بس الاول عايزه اعرف رايك في المراه المصريه واحنا بنحتفل باليوم المراه العالمي ده. اقدر اقول لك اذا كان يوم المراه العالمي دلاله على الاحترام والتقدير وحب المراه لانجازاتها، فالمراه المصريه جديره بهذا الاحترام والتقدير. الله الله عليك يا احمد، شكرا جدا جدا بجد، شكرا يا ابن خالي يا جميل يا حبيبي. طب قول لنا حاجه بقى من انجازاتها. هي الحقيقه اثبتت وجودها في المسيره القويه لمصر في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. ده مش كده وبس، دي تبوأت مراكز قيادية وأصبح لها نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ومجلس الشورى، وكمان نجحت في مهن كانت حكر فقط على الرجالة. لا ده انت تستاهل فنجان قهوة بن محوج وإيه ويبقى تمام. وأنا بقى يا فوفة. وانت كمان يا موها. فوفة وموها. طبعا ليكم حق تدلعوا نفسكم، ما هو ده اليوم العالمي للمرأة، يعني يومكم. اليوم العالمي للمرأة يا أحمد سامي مرزوق. عزيزتي المستمعة، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة أجريت لك هذا الحوار مع صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية في الداخل والخارج. أستاذة الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بنها، زميل ومحاضر بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة غادة أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية بخير. كل سنة وانتم جميعا بخير، ودائما مصر بسيداتها برجالها دائما في المقدمة. دكتورة غادة، النهاردة في اليوم العالمي للمرأة بنتكلم مع حضرتك، وحضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية في الداخل والخارج. تم تصنيف حضرتك من أفضل 20 عالمة مسلمة مؤثرة في العالم، ومن أفضل 5 مهندسات في إفريقيا، ويمكن مؤخرا تم ذكر السيرة العملية لحضرتك في أحد كتب الصف الرابع الابتدائي. يعني الحقيقة بالفعل صورة مشرقة للمرأة المصرية. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يسعدك. وده طبعا يعني انا اعتقد انا واحده من كتير مصريات كده، يمكن انا بفضل ربنا تم تسليط الضوء عليا، لكن انا متاكده مصر مليانه دايما، مصر ولاده بكل نسائها وسيداتها. يكفينا فخر ان اول طبيبه في العالم كانت مصريه، ميرت برتاح. ايضا اول طياره في العالم كانت مصريه، اول واحده اتجهت للتعليم مصريه، الدكتوره سميره موسى، دكتوره كتير، في دكاتره وناس كتير جدا موجودين على مستوى العالم مصريات اثبتنا نفسهم في مجالات مختلفة متقدمة مبدعين. يعني حقيقي أنا بشوف يعني أنا واحدة من مليون واحدة مصرية كده. دكتورة غابة، أكيد النجاح وراء أسباب كتيرة جدا، كلمينا حضرتك عن مسيرتك وبدايتها والدافع وراء نجاحك وتميزك. هو أنا بقول ما فيش حد بينجح لوحده، لازم ينجح وراء ناس بتساعده، أسرة بتساعده، زمايل بتساعده، دي حقيقة. يعني أنا شوف ده في حياتي، صحيح كنت بقابل معوقات، ولكن الأساس في الموضوع اللي ساعدني طبعا تربيتي في أسرة بتحب العلم جدا، ما بتؤمنش بفكرة إن أنت بنت وده ولد، لا، اللي أنت قادرة تعمليه اعمليه طالما أنت قادرة، يوجهه بس لكن بيسيبوك تعملي اللي أنت عايزاه بصراحة. فأنا يعني أدين بالفضل ليهم من منذ نعومة أظفري، إن والدي ووالدتي الله يرحمها كانت دايما داعمة لي. بالنسبة بعد ما كمان لما كبرت طبعا بذلت مجهود زيادة حتى أثبت نفسي في مجال مثلا هندسة أو في عملي، لكن بعد ما ثبتت نفسي بدأت الناس تؤمن بيا كامرأة في هذا المجال. فطبعا أنا بشوف هي من ناحيتين، يعني أنت بتشدي حيلك والناس بعد كده بتصدق بيكي وبتبدأ تساعدك وتنميكي. إيه الصعوبات اللي حضرتك قابلتيها وواجهتيها إزاي؟ والله الصعوبات اللي قابلتها مثلا في لما دخلت كلية الهندسة، كان زمايلي شايفيني إن أنا ما ينفعش أكون معاهم في مشروع، كانوا خايفين مني، كنت البنت الوحيدة في المجموعة أو في الشعبة دي، شعبة القوى الكهربية، فكان شايفين لا البنت ملهاش في المجال ده، فمش عاوزين يدخلوني معاهم في المشروع. لما طلعت الاولى سنه في اعدادي هندسه بدات تبص بقى لا دي شاطره دي بتحاول، فبداوا يكونوا معايا في المشروع. فطبعا كانت دي اول صعوبه اتصدم فيها ان هم مش مؤمنين بوجودي معاهم، لكن بعد كده الامور مشت الحمد لله. وده نتيجه برضو المجتمع، يعني المجتمع وانا والناس، يعني مش بس زمايلي، يعني المجتمع واخد صوره ان المراه دائما تكون في مجال غير الهندسه. حتى لما دخلت كليه هندسه في بعض الزملاء السيدات او صديقاتي قالوا لي انت هتفقدي انوثتك، الهندسه دي الرجاله. بالعكس انا بشوف الهندسه او اي مجال المراه شيء في بيتها او في اسرتها، لكن تعملها هي في مجالها. ايضا من الصعوبات اللي واجهتها ان انا لما اتخرجت وبقيت معيده طبعا على شباب وزملاء، كان برضو في قلق ان هي مش تكون قادره على انها تعمل بالشكل الكويس، لانها تقول بقى انا ام انا حامل. الحمد لله فضل ربنا قدرت توازن بين البيت وبين الاسره، لما بطلع من البيت بنسى تماما اي مشاكل في البيت، ولما بروح الكليه وارجع البيت كنت بنسى تماما مشاكل الشغل. فده خلى عندي بالانس، رغم انه كان احيانا بيكون في صعوبة، لكن تعودت مع الوقت، تعودت ان انا اركز في شغلي واركز في بيتي، بس كل شيء ليه وقته. دكتورة غادة، التمثيل الدولي، حضرتك شاركتي في الكثير والكثير من المؤتمرات الدولية، تم تكريم حضرتك خارج مصر كثيرا، شعور حضرتك ايه وانت بتمثلي مصر في الخارج؟ طبعا هو شعور رائع جدا ولكنه مرعب جدا. رائع ان انت بتشيلي اسم مصر، وده شيء يعني فخر لاي حد، انت تستمري في هذا النجاح. يعني الصعود للنجاح ممكن يكون في الاول شاق، ولكن لما توصلي بتشعري ان الموضوع بقى كويس. لكن الاخطر انت ازاي تستمري، المره الجايه تقدمي ايه، انت اصبحتي قدوه، لازم تساعدي الناس وتخلي بالك من تصرفاتك. فبدات اقلق جدا من كل شيء بعمله، وبدات اخطط صح، فهو اصبح على عاتقي مسؤوليه ان انا اكمل في هذا المسار، واني دائما احاول ان انا أكون قدوة حسنة تليق باسم مصر في أي مكان. الرسالة اللي حضرتك النهاردة تقوليها لكل امرأة بتسمعنا في اليوم العالمي للمرأة؟ بقول لها الفرصة رائعة قدامك. يمكن احنا جينا كان في صعوبة انه يخترق المجالات القوية الحيوية زي المجالات المتقدمة، دلوقتي انت الدولة بتدعمك جدا، عندك قيادة سياسية واعية وفهمة اهمية وجود المرأة وبتعاملك كعقل وليس كنوع او شكل. الامر الاخر انه الجهل في العصر ده خيار، يعني انت ممكن تتعلمي اللي انت عايزاه. يعني انا شايفة في فرص كتيرة جدا، كل قنوات اليوتيوب، البنك المعرفة، في امور كتيرة جدا تعلمك وتكتشف موهبتك، وما تعجليش ابدا بعد كده لو اشتغلتي فيها. وهذه رسالة وتهنئة من آدم لحواء. كل سنة والمرأة في مصر والعالم كله بخير وصحة وسلامة وسعادة، وطموحات محققة وأحلام مستجابة، وأمال كانت بعيدة المنال وأصبحت الآن في متناول أيدي المرأة المصرية. كل سنة والمرأة المصرية تزداد إصرارا بآمالها وطموحاتها، وتزداد إصرارا بقضاياها التي تستحيل يوما بعد يوم من مجرد أحلام إلى أشياء تحققت على أرض الواقع. كل سنة وكل امرأة تشعر بعزتها وكرامتها وإحساسها أنها صاحبة قضية وصاحبة حق وأنه مضى حق وراءه مطالب. كل سنة ونحن نرى مزيد من الطموحات المحققة على يد القيادة الحكيمة لمصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت إيمانه العظيم بأنه المساواة بين المواطنين في مصر أمام القانون وأنه لا فرق بين مصري ومصري إلا بالكفاءة والاقتدار والقدرة على الإبداع والابتكار والنزاهة والتجرد والموضوعية إلى آخره. كل سنة وكل الأبواب مفتحة وكل الطاقات متفجرة نحو مزيد من العطاء للمجتمع المصري. احنا شفنا في الفترة القليلة الماضية عدد كبير من الوزيرات يشغلن مناصب وزيرات ويثبتن أنهن كنا عند حسن ظن سيادة الرئيس الذي أعطى هذه الفرصة للمرأة فأثبتت المرأة أنها عند هذا المستوى العظيم من الثقة والكفاءة والقدرة والعطاء والنزاهة والموضوعية. والإحصاءات تؤكد أن ذلك أيضا تم في زيادة عضوات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو حتى في الجامعة أو في المحافظة أو في الحكم المحلي أو في كافة قطاعات الأماكن المختلفة ومرافق الدولة ومفاصل الدولة التي تديرها الآن المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. لكن الجديد هو عرس عظيم جدا في إطار باب كان مغلقا ومصدا في وجه المرأة المصرية وهو مجلس الدولة المصري التي حاولت مرارا وتكرارا الأستاذ الدكتورة عائشة راتب منذ ما كان الأستاذ المستشار عبد الرزاق السنهور رئيسا للمجلس التي تقدمت إلى أن تنال هذا الشرف وتأخذ حقها كمواطنة مصرية. لم يمنعها الدستور ولا القانون ولكن منعتها أن إذن المؤامات والملائمات وقفت حائلا وتكسرت كل جهودها على صخرة المنع والحجب لهذا الحق. وظلت المرأة المصرية تطالب بهذا الحق إلى أن انفتحت كل الأبواب والنوافذ في ظل القيادة الحكيمة لرئيس مصر العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى المرأة حقها وصدر القرار الجمهوري لتعيين قاضيات في مجلس الدولة في مصر. أصبح هذا الباب مفتوحا أمام كل فتاة مصرية تستطيع أن تجتهد في كليات الحقوق تجد بابا مفتوحا أمامها. لنقول أنه الآن نستطيع أن نقول أنه تفعيل نصوص الدستور في أن هناك مساواة أمام القانون وأنه لا يمكن التمييز بين المرأة والرجل ولا يمكن أن يكون هناك تمييز مبني على أساس النوع أو على أساس الجنس. مصر الآن في عصر جمهورية جديدة قوامها العدالة والمساواة والفرص المتكافئة بين الجميع. المجال مفتوح لكل متقن وكل مبدع وكل مبتكر بغض النظر عن نوعه رجلا كان أو امرأة. المرأة المصرية كل سنة وهي طيبة في النهاية كل سنة ومصر العظيمة تحقق طموحاتها وأحلامها وآمالها في ظل قيادة حكيمة ومؤمنة بقضايا الإنسان هي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ دكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية من المجلس القومي للمرأة المصرية. المرأة المصرية حققت الكثير والكثير من الإنجازات والنجاحات في كافة المجالات. منى خليل وهذا اللقاء. معي إحدى الصور المشرقة الحقيقة المتلألئة في سماء مصر وسماء العالم كمان، دكتورة منى. دكتورة منى شوقي، استشاري تنمية الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي. دكتورة مش على المستوى المحلي ولكن كمان على مستوى الدولي في إيرية مرضى الكانسر وإيرية الموتيفيشنال سبيكر، يعني المحاضر التحفيزي. أنا بحاضر في مصر وفي أكتر من دولة برا وعرب وأجانب. بس انت صغيره قوي. والعكس. الصغر والشكل الحلو على فكره هو ان احنا نكون شايلين في قلوبنا طاقه ايجابيه جميله. فاللي عايزه اقول للستات، اجمل مكياج في العالم هو ان قلبك يكون حلو وقلبك يكون نظيف. دي اجمل عمليه تجميل ممكن تعمليها عند احسن دكتور، هو ان انت دايما تملي قلبك بالحب. وعايزه تزودي جمالك، اسعدي غيرك. صحيح، جميل. ينعكس عليكي كمان. صحيح، عايزه فعلا تكوني اجمل واجمل واجمل. هتقفي قدام المرايه مش هزار، ومش بقوله كلام مثلا مجرد تعبيري ولكنه حقيقة، كأنك عملت عملية تجميل وبقيتي أحلى. كل كل ما تعملي خير كل ما هتلاقي النور في وشك وهتلاقي حلاوتك زادت وهتلاقي نفسك احلى واصغر وشبابك دايم على طول بالحب وبالخير. دكتوره منى شوقي، عايزه اسمع عن نجاحاتك، عايزه اقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي ان لا، في مصر في نماذج مشرفه بجد، في نماذج نسائيه مشرقه متلألئه زي ما انا قلت. اللي عايزه اقوله، انا ابتديت حياتي زي اي حد، دخلت كليه صيدله وانا مش عارفه انا دخلتها ليه، وبعدين ابتديت خرجت منها، وبعدين ابتديت اشتغلت شغلانات كتيره جدا، وكل ده انا لسه حاسه ان جوايا طاقه ما خرجتش. وبعدين بدات اشتغل في شركه كبيره من اكبر شركات الدواء في العالم، لحد ما وصلت لمنصب اداري كبير جدا في الشركه دي، وكنت مسؤوله عن تدريب عدد وفريق كبير في الشركه، فاكتشفت موهبه التدريب والكلام وان انا اكون انسانه مقنعه للاخرين. وبعدين اتقابلت مع استاذي الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي، فحولت مساري وعملت كارير شيفت لتنميه الموارد البشريه اللي هي التنميه البشريه وعلم النفس الايجابي، وابتديت اعمل ده في مصر وبره مصر. حصل لي دروب صحي كبير جدا، ان انا مرضت مرض جامد، والناس كتير قوي بتخاف من المرض ده اللي هو السرطان، والحمد لله انا من الناس اللي قهرت السرطان وقدرت انها تبقى كان سيرفايفر، وبالتالي قدرت ان انا اكون موتيفيشنال سبيكر او مدرب تحفيزي لل... سيداتي سادتي، نواصل الاستماع إلى حلقة اليوم من برنامج إلى ربة البيوت بعد أن وافيكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، وصرح السفير بسمرادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة وفيناكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله هنا القاهرة. نواصل الآن استماع إلى حلقة اليوم من برنامج إلى ربة البيوت والزميلة منى خليل. مرضى في العالم بيخافوا قوي قوي لما يتشخصوا، فبنتكلم معهم ونقدر ان احنا نديهم دفع لقدام، ونقدر ان احنا نقول لهم لا you can do it، انت تقدر تخف، انت تقدر تبقى جميل لو انت واثق من الشفاء، ولو انت واثق انه الحياة رحلة قصيرة جدا، المهم ان انت تكون تستمتع بكل لحظة بتقضيها فيها، مش المهم انت فين ولا بتعمل ايه، المهم انك انت تبقى عارف ان السعادة حالة ذهنية وليست ظروف. ما تشرطش سعادتك ولا شفاك على حد او على امر او على فلوس او على نجاح او على مناصب او على اي حاجه جديده هتشتريها او على عربيه عايز تغيرها، ابدا مش هي اللي بتجيب السعاده، السعاده قرار. واليك عزيزتي المستمعه هذه التهنئه القلبيه. صباح الخير، كل سنة والشعب المصري كله بخير، كل سنة وكل امرأة مصرية بخير، كل سنة وكل امرأة في العالم كله بخير وبصحة. العيد السنوي للمرأة العالمي، أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. حصلنا خلال السبع أعوام الحاليين كثير جدا من المكسبات التي لم تحصل عليها المرأة المصرية، فعلا هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة. القيادة السياسية اهتمت بالمرأة المصرية، اهتمت بكل جوانب المرأة المصرية، ومن أهم هذه المكتسبات أنا بقول أن حياة كريمة مكتسب كبير جدا لصالح المرأة المصرية في البداية. كل المعاناة كانت بتقع على عاتق المرأة المصرية، كل المبادرات في حياة كريمة اللي تم إصدارها من خلال القيادة السياسية كانت في الأساس للمرأة المصرية، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، الكشف عن الأمراض السرطانية، علاج فيروس سي، علاج السمنة. من تعاني في كل هذه الأمراض هي المرأة، لأنها تتحمل المسؤولية العبء الكامل في أي مرض يحدث لأي فرد من أفراد الأسرة، وكذلك أيضا هي لو مريضة بأحد الأمراض اللي حضرتك تكلمنا عنها. اهتمت القيادة السياسية باستكمال البنية التحتية للحفاظ على المرأة المصرية اللي بتروح تغير أنبوبتها وتشيلها على رأسها أصبح عندها الغازة. كثير جدا في حقيقة كريمة أمور كثيرة جدا، والشمول المالي والاهتمام. الاهتمام بالتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية في حياة كريمة تمجها من خلال المجلس القومي في مجموعة من المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، غير بقى القيادات. الجانب الآخر اللي كان المكسر إشراقا وهو التمكين للمرأة المصرية في الجانب الاقتصادي والتمكين للمرأة المصرية في الحكومات أو في الوزارة الحالية، وأصبح عندنا 7 حقائب وزارية وكذلك أيضا محافظ وكذلك أيضا نواب للمحافظين وكذلك أكثر 156 نائبة في البرلمان المصري و10% في مجلس الشيوخ. وتنتهي كل هذه الإنجازات بما هو الأهم وهو وجود المرأة المصرية على منصة القضاء. بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وحافظوا على هذه المكتسبات ومزيد من الرقي ومزيد من التقدم للمرأة المصرية تحت قيادة سياسية واعية مهتمة بالسيدة المصرية. النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان ورئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربي. تميزت المرأة المصرية وتفوقت في القطاع المصرفي ومثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية. هالة سالم وهذا اللقاء. الخبيرة المصرفية والاقتصادية الأستاذة سهر الضماطي، صباح الخير وكل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بخير ومستمعينك الكرام بخير. اليوم يوم المرأة العالمي وحضرتك يعني لك خبرة كبيرة في القطاع المصرفي بيمتد لأكثر من 30 عاما، تقلدت يعني خلاله عدد كبير من المناصب القيادية في المؤسسات المالية الدولية والمحلية وأثبتت فيها كفاءة متميزة. نتحدث عن التحاق حضرتك في البنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية. التحقي بالبنك الدولي ده كان هدف، كان أمل إن أنا أروح البنك الدولي واشتغل هناك. فأنا أساسا مدارس فرنساوي ولكن قررت أدخل الجامعة الأمريكية، والحقيقة والدي والدتي ما منعوش في كده. وفي خلال الجامعة الأمريكية أنا درست اقتصاد، حبيت الاقتصاد جدا، كان عندي بروفيسورز مدرسين متميزين جدا جدا. وساعتها حلمت ان انا اوصل للبنك الدولي، اشتغل في البنك الدولي في واشنطن واقدر اشوف اقتصاديات العالم دي ازاي بتدرس، ازاي بيقرروا يدوا مبالغ لكل هذه القطاعات. ده كان حلمي وقتها، هو سياسة واقتصاد في هذا المكان. لكن أنا كان تركيزي، أنا أصلا يعني اقتصاد، فكان تركيزي في الاقتصاد. وبالتالي الحقيقة أنا أول ما خلصت الجامعة فبلغت والدي إن أنا عايزة أطلع أمريكا وعايزة أشتغل في البنك الدولي. والدتي منعت، بس هو قال لي ما عنديش مانع تروحي وتحققي هدفك، لكن ساعة ما أقول لك ترجعي ترجعي. وفعلا رحت أمريكا وقعدت هناك فترة، السنة الأولانية كنت التحقت بجامعات، كانت أول حاجة اسمها نيويورك يونيفرسيتي، وبعدين جات لي فرصة أن أنا أحول على واشنطن. كنت بحاول بقى، فجات فرصة في الأول أن أنا أدخل صندوق النقد الدولي. فدخلت صندوق النقد الدولي كسكة يوصلني البنك الدولي، هم على فكرة بينهم شارع يعني. فاشتغلت في حاجة اسمها تاكس بوليسي اللي هو الدراسات السياسات الضريبية، ما كنتش لاقية نفسي فيها قوي، وكان عيني على اني انا اروح البنك الدولي. التحقت بالبنك الدولي، كان يعني الوظيفة حضرتك فيها ايه في مجال الاقتصاد؟ شوفي، أنا البنك الدولي اشتغلت فيه في حتتين. الحتة الأولانية كانت في التراجري أوفيس اللي هي إدارة الخزانة، فباك أوفيس أوبريشن اللي أنا ماسكين العمليات الخاصة بإدارة الخزانة، ودي كانت حتة مهمة جدا لأن أنت بتشوفي استثمارات البنك الدولي في العالم. وبعدين اختاروا مجموعة من حوالي 15-16 نفر، كنا بنشتغل لنائب رئيس البنك. كنت المصرية يعني كان عدد المصريات في البنك الدولي في عدد؟ كان في عدد مصريين في البنك الدولي، بس في الإدارة بتاعتنا كنت أنا المصرية الوحيدة. فالحقيقة كانت بالنسبة لي حلم يتحقق، وكان شغلي وقتها مركز على ان انا بعمل دراسات عن العالم، بعمل مودلز وبشوف مدى تأثير اي تغيرات عالمية على موازنة البنك الدولي والميزانية بتاعته، وبعمل دراسات حساسية وبناقش الكلام ده وبناقش اسلوب بقى بعد كده بعد المودلز بتتعمل بتطلع الارقام ودراسات حساسية، يعني بتعملي ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل على كافة المجالات، وانا بالك ازاي. وبالتالي قعدت هناك فترة طويلة جدا. فترة كم مدة؟ حوالي 8 سنين. في ختام حلقة اليوم كل الامنيات للمرأة المصرية بمزيد من النجاحات والانتصارات. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.